إذن الحديث 37 يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. وهذا من عظمة الله أن ميزانة الذي خلقه لو وزنت فيه السماوات السبع والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ من يستطيع يجاوز هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة، وقد روي موقوفا على سلمان رضي الله عنه، ورجح وقفه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وفي التخويف من النار. قد رواه أيضا المروزي في زوائد الزهد والآجري في الشريعة. قد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعند البيهقي وإسحاق بن راهوية أيضا والطبراني آثار في الصراط، وقد جاء عن ابن مسعود عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة: الصراط على جهنم مثل حد السيف، وهو صحيح عن ابن مسعود. ولفظ الطبراني: مثل حد السيف المرهف. وجاء عند الدارقطني في كتاب الرؤية وابن مندف الإيمان، بلغني عنه ابن مسعود رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق. عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. وإسناده صحيح إلى سعيد. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبيد بن عمير قال: الصراط دحض مزلة كحد السيف سلقا، وهو صحيح عنه. من عقيدتنا الإيمان بالميزان والإيمان بالصراط، وهما دليلان على عدل الله تعالى، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يترك الله شيئا. وقال عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والميزان ميزان حقيقي محسوس له لسان، وهي الحديدة التي تكون في وسط الميزان، وكفتان توزن فيه أعمال العباد، ويكون بعد انقضاء الحساب يوم القيامة. فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار المقادير، ليكون الجزاء بحسبها. هذا كلام القرطبي في التذكرة، أن الميزان بعد المحاسبة. وقد اختلف أهل العلم: هل هو ميزان واحد توزن فيه أعمال الجميع، أم لكل واحد ميزان؟ فرجح ابن كثير وابن حجر وغيرهما من أهل العلم أنه ميزان واحد، لكن جمع في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، باعتبار تعدد الموزون فيه، الأعمال الموزونة فيه، كما في تفسير كثير فتح الباري. وقال بعضهم: ميزان لكل عامل له ميزان خاص. على أي حال، ميزان الله هذا الميزان العظيم الدال على عظمته تعالى دقيق عادل، يزن مثقال الذرة، توزن فيه الحسنات والسيئات بكيفية لا يعلمها إلا الله، فيرجح ولو بمثقال ذرة. لو زادت الحسنات مثقال ذرة نجا صاحبها. لما جاء السائل وما وجدت الخادمة إلا حبة عنب، وقالت عائشة تصدقي بها عليه، وقالت الخادمة أو الأمة إيش ما تغني، فقالت عائشة كم من مثقال ذرة فيها، كم مثقال ذرة في الحبة هذه؟ ليش يعني قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ لأنك ما شق تمرة كم مثقال ذرة فيها؟ يمكن ذرة من الذرات هذه هي التي ترجح بميزانك. فهو ميزان دقيق حساس لا تظلم نفس شيئا عنده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الناظم والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. مقرف يعني مقترف، قارف الذنوب. ولا يعلم قدر الميزان إلا الله، كما دل عليه الحديث فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وزن فيه السماوات والأرض، وهو مع ذلك دقيق حساس جدا، لكنه كبير جدا، لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. قال ابن رجب رحمه الله الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان فهو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. ما يملأ الميزان أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن صحائف الأعمال، وتارة يوزن العامل نفسه. تفسير من كثير. وقد يوزن كل ذلك، فيوزن العامل وعمله وصحائفه. معاجل القبول. أما وزن العمل فيؤتى بالأعمال خيرها وشرها يوم القيامة، وتوزن في الميزان بعد أن يقربها الله تعالى بقدرته أجساما، يعني أجساما لها ثقل. تفسير ابن كثير. وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، رواه البخاري ومسلم. أما وزن الصحائف نفسها فجاء في حديث 99 سجلا. قال ثم تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وهذا حال خاص لعبد من عباد الله، قد يكون عنده من الجهل شيء عظيم لكن معه أصل التوحيد، ما بلغته شرائع الدين لكن معه أصل التوحيد، فبالرغم من أن أعماله سيئة كثيرة جدا لكن نفعه أصل التوحيد. والذين يقولونها تختلف أحوالهم أيضا، فمنهم من يقول خالصا من قلبه، ومنهم يقول من طرف لسانه، حتى كلمة لا إله إلا الله يتفاوت قائلوها وما في قلوبهم. ومعلوم أن لا إله إلا الله لها شروط لتنجي، لكن الذين يكونون في فترة بين نبيين ما جاءهم من الدين إلا شيء يسير، هؤلاء لهم أحوال خاصة في الحساب. بخلاف من قامت عليه الحجة وبلغه الدين وبلغته الأحكام. ولا يقولن قائل لا نتعلم أحسن حتى ما تقوم علينا الحجة. نقول وتظن أن الإصرار على الجهل وتعمد الجهل لا يعاقب عليه صاحبه، بل إن الإصرار على عدم تعلم دين الله ممكن يدل على الإعراض، وفي من أنواع الكفر كفر الإعراض والعياذ بالله. أما الدليل على وزن العامل نفسه صاحب العمل يعني، فقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم لهؤلاء الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، رواه البخاري ومسلم. ولما ضحكوا من ساق بن مسعود رضي الله عنه في دقتها قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد. ساقاء بن مسعود أثقل في ميزان الله من جبل أحد، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله في النونية أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. هذا الحديث دال على عظمة الله، فإن الذي يقدر أن يخلق ميزانا كهذا ويزن فيه العباد وأعمالهم وصحائفهم أي عظمة هذه؟ وإذا استحضر المسلم هذا فجدير أن يخشى الله وأن يتقيه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ويحذر من الظلم. أما الصراط فهو دال على عظمته تعالى لأنه خلق عجيب، فإنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ولا بد لهم منه. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. فما هو الورود على النار؟ المرور على الصراط، كما فسر ذلك ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، دحب مزلة تزل عليه الأقدام فيه الأقدام، وفيه خطاطيف كلاليب تأخذ من عليه تأخذ ممن عليه من وكلت به تقذفهم في النار، وقد تخدشهم خدشا، فيكون الناس عند المرور على الصراط ثلاثة أنواع: ناج مسلم، ومخدوش، ومكردس في نار جهنم. ينصب الصراط في ظلمة والنار تحتها عمق أبعد من 70 خريفا، ويعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم، فيمرون على الصراط بسرعات أيضا بحسب أعمالهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. مكدوس يعني ملقى، يدفع ويلقى. نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يسلمنا عند المرور على الصراط.